لا تسخر طه. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله بخير. أخيك من الجزائر. أهلا مرحبا. مرحبا يا أخي. فيه بال الشيخ ربي يجزيك. تفضل. مسح على الرأس، يعني هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح الرأس في الوضوء 3 مرات؟ نعم ثبت أحيانا. هل يجدد الإنسان الماء إذا مسح الرأس 3 مرات أم مرة يكفي؟ يجدد. يجدد الماء. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طول يا اخوان مش هذيك ما حبني هذيك ما حبني الله خيرك جزاك الله خير الله.